إسلام ويب تقدم سير ملهمة. ولله الحمد باطنا وظاهرا، أولا وآخرا. بهذه الكلمات ختم أحمد بن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري بعد 20 عاما قضاها في كتابته وجمع مادته، فأخرج الفتح الذي لا هجرة بعده، وأصبح معتمدا من بعده في إخراج درر مؤلف البخاري رحم الله الجميع. كانت مسائلة الركبان تخبرني عن أحمد بن علي أحسن الخبر، لما التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. أهلا بكم في السيرة الملهمة لأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني. أهلا بابن حجر العسقلاني. على ضفاف شاطئ النيل، عرفت القاهرة عام 773 هجرية الموافق لعام 1372 ميلادية مولد صبي أضاء الدنيا علما وفهما، وحواها تأليفا وتصنيفا، تباركها تدريسا وتعليما. إنه أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. من عسقلان انتقلت الأسرة الكنانية بأمر من السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي لتحط رحالها في القاهرة المجيدة، ولم تعلم أن أقدار الله ساقتها لتلك الديار تمهيدا لبزوغ فجر علم من أعلام الإسلام ومنتهى عقد الجهابذة من المحدثين. ولد ابن حجر وهو يتنسم عبير العلوم ويستظل بثماره اليانعة، فقد احتضنه العلم من عمود نسبه. فعم والده فخر الدين عثمان بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني المصري الشافعي يعرف بابن البزاز، سكن ثغر الإسكندرية وانتهت إليه رئاسة الإفتاء في مذهب الشافعي فيها. وللفخر هذا أخ يقال له قطب الدين محمد بن ناصر الدين ابن حجر العسقلاني، له حظه من العلم، ولكل واحد منهما أولاد لم يخرجوا عن الساحة العلمية بل عرفوا بها اشتغالا. ثم والد أمير المؤمنين في الحديث نور الدين علي ابن حجر العسقلاني كان عالما فقيها لغويا أديبا وشاعرا مجيدا، له عدة دواوين شعرية أشهرها ديوان الحرم، ومنه اكتسب ابن حجر شاعريته، وكان يحظى بعناية فائقة من ابن عقيل النحوي، فكان يحبه ويعظمه لما له من العقل والديانة ومكارم الأخلاق مع علمه وشرفه. حج وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما مع ابنه، ثم مات ولم يكمل ابن حجر 4 سنين، وكانت أمه ماتت قبل ذلك، فنشأ يتيم الأب والأم. يقول ابن حجر عن موت أبيه: مات وتركني ولم أكمل 4 سنين، وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه. وأحفظ منه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو الفضل، فكني الحافظ به، وله كتاب ظريف في فضل تلك الكنية وهذا الاسم أحمد. وللإمام ابن حجر أخت واحدة شقيقة مهرت في العلم وأجادت الخط وأكثرت من مطالعة الكتب وأجادت، حتى لا يظن من يراها تقرأ كتابا أنها تحفظه من جودة استخراجها وتسلسلها. أجازها في العلم جمع من علماء عصرها على رأسهم الكرماني شارح صحيح البخاري، والعراقي صاحب ألفية الحديث توفيت قبله وهي شابة، يقول عنها وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، برة بي رفيقة محسنة جزاها الله تعالى عني خيرا، فلقد انتفعت بها وبآدابها مع صغر سنها وهي أمي بعد أمي، أصبت بها عوضها الله تعالى وإيانا الجنة بمنه وكرمه. فقد الإمام والديه صغيرا فعاش يتيما، لكن عناية الله له ساقت إليه الخروبي الصديق الوفي لوالده، فرعاه وكفله وأحسن إليه غاية الإحسان، وكان له كأفضل أب لابنه. في قصة وفاء واعتناء وتفقد يندر تكرارها تحت هذه الظلال الوفيرة من العلم والمعرفة، نشأ وترعرع ابن حجر. وفاء الخروبي ونبوغ الحافظ. كان أبو بكر ابن علي التاجر المشهور بزكي الدين الخروبي رئيس التجار بمصر، والخروبي نسبة لمنطقة بمصر يقال لها رحبة الخروب. نشأ فيها زكي الدين الخروبي فقيرا، إذ حبب لوالده الزهد فآثره وجعله نهج حياته، وبنى له زاوية في الجيزة يجتمع فيها فقراء الناحية، وظل على حاله هذه حتى مات. فلم يستفد منه الزكي شيئا من متاع الدنيا، غير أن للزكي الخروبي أخا واسع المال جدا هو بدر الدين الخروبي، فمات ولم يخلف إلا ولدا صغيرا مات بعده بيسير، فورث الزكي الخروبي كل مال أخيه. ثم بعد فترة مات ابن عم الله، والزكي الخروبي وارثه الوحيد، فحصل مالا عظيما جدا ضمه لسابقه وأحسن تدبيره، فذاع صيته بين التجار وفاق أقرانه من أهل الصنعة، وداخل الدولة فعظم شأنه وعين كبير تجار مصر مع نفس أبية وكرم مفرط. وكان من عناية الله بالإمام ابن حجر أن كانت هذه الشخصية وصيه وكفيله ومحل رعايته وعنايته، فنشأ ابن حجر تحت ناظريه وبتوجيهه، وقد رزق الله الحافظ ابن حجر سرعة الحفظ، بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وحفظ سورة مريم في يوم واحد، وكان في أكثر الأيام يصحح الصفحة من الحاوي الصغير، يعد من أمهات كتب مذهب الإمام الشافعي، وهو اختصار للحاوي الكبير للرافعي، ثم يقرأها تأملا مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظا، ولم يكن حفظه بالدرس على طريقة الصغار، بل كان حفظه تأملا على طريقة الأذكياء، فأتم حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وأما بالناس في المسجد الحرام وهو في 12 من عمره، وحفظ عددا من المتون في فنون شتى وهو صغير، ثم تدرج في طلب العلم، فاهتم أولا بالأدب والتاريخ، ثم حبب إليه علم الحديث، فتفرغ له وبذل وسعه فيه، ففتح الله عليه فيه فتحا عظيما تجلى ظاهرا في كتابه الفتح وغيره من المؤلفات، وتلقى العلم على أعظم علماء عصره، فدرس القراءات على المسند شيخ القراء برهان الدين التنوخي، وعلى إمام الإقراء ابن الجزري، والنحو واللغة والأدب على الألمعي ابن هشام الأنصاري، وعلى شيخ اللغويين صاحب القاموس الفيروز أبادي، والفقه والحديث على البلقيني وهو أول من أذن له في الإفتاء، وكذا ابن الملقن وابن جماعة. ولازم حافظ العصر زين الدين العراقي صاحب ألفية الحديث 10 أعوام، فانتفع بملازمته وقرأ عليه ألفيته في الحديث وشرحها، وأذن له في تدريسها وباقي علوم الحديث، ثم قرأ عليه نكته على ابن الصلاح وبعض الكتب والأجزاء، وكان العراقي يحبه ويعظمه لما يرى منه من النبوغ والحرص، فلقبه بالحافظ، وأحال عليه كثيرا من المسائل التي يسأل عنها، وربما كتب له بخطه عن مسائل يبغي بحثها أو الوقوف عليها. كل ذلك والحافظ ابن حجر لم يتجاوز 24 إذ ذاك، وأقبل على الاشتغال بالعلم تدريسا وتصنيفا وتحريرا وتحقيقا، فصار حافظ الإسلام في عصره، وانتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل من الأسانيد وعلل الحديث والمعول عليه في هذا الشأن في سائر الأمصار، وحجة الأعلام ومحيي السنة، وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار ووالي القضاء، ودرس في عدد من المدارس الشهيرة في مصر، وصنف فأكثر ونفع، وقد زادت مؤلفاته على 150 مصنفة، من أشهرها فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، ولسان الميزان، وهذه الثلاثة في معرفة حال رواة الأحاديث من حيث التوثيق والتضعيف، والإصابة في تمييز الصحابة، والدرر الكامنة في أعيان 108، وهذان في التراجم، ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحها، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام وغيرها. وعرف بأسلوبه العلمي الرصين وقدرته على تلخيص المعلومات ونقدها مع الجودة، ومع ذلك كان يقول عن مؤلفاته: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة واهية، ضعيفة القوة، ضامئة الروعة. سر تفوقه وسبقه المعرفي. هيأ الله للحافظ ابن حجر مع الحفظ التام والذكاء المفرط والذهن الحاضر أمورا يسرت عليه طريق نيل المعرفة والرقي فيها، حتى كان الأوحد في زمانه، ومن أهمها سرعة قراءته للكتب مع الحسن والإجادة التامة، فقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، والمجلس الواحد يمتد عادة من الصباح إلى الظهيرة من كل يوم، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس ما خلا مجلس ختم الكتاب. وفي ختم صحيح مسلم قصة طريفة، وهي أن ضابط المجلس طلب من الحافظ ابن حجر إعادة قراءة ما فاته من كلمات أو جمل أثناء قراءة صحيح مسلم، فشرع الحافظ في القراءة، وكلما ظن الحافظ أنه انتهى واستعد للوقوف التام يقول له الضابط: وأيضا وأيضا وأيضا، والحافظ يطيعه ويقرأ حتى تعب، وبلغ قول الأعرابي في الحديث: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فأغلق الكتاب وأقسم أيضا أنه لا يزيد على ما قرأ ولا ينقص. ومنها سرعة الكتابة مع حسنها، فقد كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في 2 أو 3 وأزيد منه أنه يكون حاضر الذهن مع غيره أثناء الكتابة. ومن ذلك أنه اجتمع بمؤرخ العصر التقي المقريزي فتحدثا، والحافظ مجهول بالكتابة، فرام المقريزي قطع الحديث لئلا يشغله عما هو فيه، فقال له: إن ذلك لا يمنعني عن الإصغاء والفهم لما تقوله، بل ربما أكون حين الكتابة أحضر بالا مني عند عدمها في بعض الأوقات، ومنها الصحبة الطيبة من طلبة العلم، فقد كان مع الحافظ رفاق غاية في الديانة والتواضع والاعتناء بالعلم والاهتمام بفنونه والبعد عن التوغل في الغل والحسد والكتمان، فذا يعين رفيقه نوبة بالقراءة ومرة بالكتابة وأخرى بالإعارة ووقتا بالمذاكرة ومرة بالتنبيه، ويجمل كل واحد منهم الآخر بقلمه ولسانه، ويوجه ما ظاهره القبيح من قول أو فعل بالتوجيه المرضي حتى يصرفه عما يخالفه، ويثني من تأخرت وفاته على صاحبه الثناء الجميل، وربما يرثيه إن أحسن، ولتلبسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة وفيهم كثرة. استثمار الوقت. كانت همة الحافظ مصروفة في المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة حتى في حال أكله، ومما يؤثر عنه في ذلك قوله: إنني لا أتعجب ممن يجلس خاليا عن الاشتغال، أي بالعلم أو العبادة أو طلب المعاش. سؤال الله العلم وشرب ماء زمزم. لذلك فقد حج سنة فشرب ماء زمزم وسأل الله أن ينال مرتبة الحافظ الذهبي في الحفظ والإتقان، فوجد أثر ذلك الدعاء في حياته العلمية. لم تنتهي القصة بعد، سنعرف في الحلقة القادمة كيف كانت عبادته وما هو جدوله اليومي وكيف ألف فتح الباري. فانتظرونا.